بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 40 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في تاريخ الشيعة. الشيعة هم الذين شايعوا عليا كرم الله وجهه على الخصوص، وقالوا بخلافته نصا ووصاية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. ويقولون إن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية هو ركن الدين، ولا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله وتفويضه إلى العامة وإرساله، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حالة التقية. ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك، ولهم في تعدية الإمامة كلام وخلاف كثير، عند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط، وهم 5 فرق: كيسانية وزيدية وإمامية وغلاة وإسماعيلية، وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى السنة، وبعضهم إلى التشبيه. 1- الكيسانية. أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وقيل تلميذ للسيد محمد بن الحنفية، ويعتقدون فيه اعتقادا بالغا من إحاطته بالعلوم كلها واقتباسه من السيدين الأسرار كلها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس، ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل، حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها على رجال، فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل، وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة، وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت، فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع، ومن معد حقيقة الإمامة إلى غيره، ثم متحير عليه متحير فيه، ومن يدعو حكم الإمامة فليس من الحيرة وكلهم حيارة منقطعون، ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له، ونعوذ بالله من الحيرة والحور بعد الكور. المختارية. أصحاب المختار ابن أبي عبيد كان خارجيا، ثم صار زبيريا، ثم صار شيعيا وكيسانيا، قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما، وقيل لا بل بعد الحسن والحسين، وكان يدعو الناس إليه ويظهر أنه من رجاله ودعاته، ويذكر علوما مزخرفة ينوطها به. ولما وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه خاصة، وأظهر لأصحابه عند العامة براءته ليصرف الناس عنه، ليمشي أمره على إمارة الحسين، وليجمع أمر زين العابدين على أعداء أهل الدين، وإنه إنما يبث على الخلق ذلك ليتمشى أمره ويجتمع الناس عليه، وإنما انتظم له من انتظم بأمرين: أحدهما انتسابه إلى محمد بن الحنفية علما ودعوة، والثاني قيامه بثأر الحسين رضي الله عنه، واشتغاله ليلا ونهارا بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسين. ومن مذهب المختار أنه يجوز البداء على الله تعالى، والبداء له معان: فالبداء في العلم وهو أن يظهر له خلاف ما علم، ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد، والبداء في الإرادة وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم، والبدء في الأمر وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك. ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسقة، وإنما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال، إما بوحي يوحى إليه، وإما برسالة من قبل الإمام، فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه، وإن لم يوافق قال قد بدا لربكم. وكان لا يفرق بين النسخ والبداء، قال إذا جاز النسخ في الأحكام جاز البداء في الأخبار. وقيل إن السيد محمد بن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل إليه أنه قد لبس على الناس أنه من دعاته ورجالاته، وتبرأ من الضلالات التي ابتدعها المختار من التأويلات الفاسدة والمخاريق المموهة. فمن مخاريقه أنه كان عنده كرسي قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة، وقال هذا من ذخائر أمير المؤمنين عليه السلام، وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل، فكان إذا حارب خصومه يضعه في الصف ويقول قاتلوا ولكم الظهر والنصر، وهذا الكرسي محله فيكم محل التابوت في بني إسرائيل، وفيه السكينة والبقية، والملائكة من فوقكم ينزلون مددا لكم. وحديث الحمامات البيض التي ظهرت في الهواء، وقد أخبرهم قبل ذلك بأن الملائكة تنزل على صورة الحمامات البيض معروف، والأسجاع التي ألفها أبرد تأليف مشهور، وإنما حمله على الانتساب إلى محمد بن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه وامتلاء القلوب بحبه. والسيد كان كثير العلم غزير المعرفة وقاد الفكر مصيب الخاطر في العواقب، وقد أخبره أمير المؤمنين عن أحوال الملاحم وأطلعه على مدارج المعالم، قد اختار العزلة وآثر الخمول على الشهرة، وقد قيل إنه كان مستودعا علم الإمامة حتى سلم الأمانة إلى أهلها، وما فارق الدنيا حتى أقرها في مستقرها. وكان السيد الحميري وكثير الشاعر من شيعته، قال كثير فيه ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمه اللواء، يغيب ولا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. وكان السيد الحميري أيضا يعتقد أنه لم يمت، وأنه في جبل رضوى بين أسد ونمر يحفظانه، وعنده نضاختان تجريان بماء وعسل، ويعود بعد الغيبة فيملأ العالم عدلا كما ملئت جورا. وهذا هو الأول حكم بالغيبة، والعود بعد الغيبة حكم به الشيعة، وجرى ذلك في بعض الجماعة حتى اعتقدوه دينا وركنا من أركان التشيع. ثم اختلفت الكيسانية بعد انتقال محمد بن الحنفية في سوق الإمامة، وصار كل اختلاف مذهبا. الهاشمية أتباع أبي هاشم محمد بن الحنفية قالوا بانتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه وانتقال الإمامة منه إلى ابنه هاشم، قالوا فإنه أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن. وقالوا إن لكل ظاهر بطنا، ولكل شخص روحا، ولكل تنزيل تأويلا، ولكل مثال في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم، والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع في الشخص الإنساني، وهو العلم الذي استأثر علي كرم الله وجهه به ابنه محمد بن الحنفية، وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم، وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقا. واختلف بعد أبي هاشم شيعته خمس فرق، قالت فرقة إن أبا هاشم مات منصرفا من الشام بأرض الشراه وأوصى إلى محمد بن عبد الله بن عباس، وأنجزت في أولاده الوصية حتى صارت الخلافة إلى أبي العباس. قالوا ولهم في الخلافة حق لاتصال النسب، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس أولى بالوراثة. وفرقة قالت إن الإمامة بعد موت أبي هاشم لابن أخيه الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية. وفرقة قالت لا، بل إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه علي بن محمد، وعلي أوصى إلى ابنه الحسن، فالإمامة عندهم في بني الحنفية لا تخرج إلى غيرهم. وفرقة قالت إن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي، وأن الإمامة خرجت من بني هاشم إلى عبد الله، وتحولت روح أبي هاشم إليه، والرجل ما كان يرجع إلى علم وديانة، فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه فأعرضوا عنه، وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان من مذهب عبد الله أن الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخص، وأن الثواب والعقاب في هذه الأشخاص إما أشخاص بني آدم وإما أشخاص الحيوانات. قال: وروح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلت فيه، وادعى الألوهية والنبوة معا وأنه يعلم الغيب، فعبرته شيعته الحمقى وكفروا بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ يكون في الدنيا والثواب والعقاب في هذه الأشخاص. وتأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، المائدة الآية 93، الآية، على أن من وصل إلى الإمام عرفه وارتفع عنه الحرج في جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ. وعنه نشأت الخرمية والمزدكية بالعراق، ومات عبد الله بخراسان، وافترقت أصحابه، فمنهم من قال إنه بعد حي لم يمت ويرجع، ومنهم من قال بل مات وتحولت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاري، وهم الحارثية الذين يبيحون المحرمات ويعيشون عيش من لا تكليف عليه. وبين أصحاب عبد الله بن معاوية وبين أصحاب محمد بن علي خلاف شديد في الإمامة، فإن كل واحد منهما يدعي الوصية من أبي هاشم إليه، ولم يثبت الوصية على قاعدة تعتمد. البيانية. أتبع بيان ابن سمعان النهدي قالوا: بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه، وهم من الغلاة القائلين بألوهية أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. قال: حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده، فبه كان يعلم الغيب إذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر، وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر، وبه قلع باب خيبر. وعن هذا قال: والله ما خلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية، ولكن قلعته بقوة ملكوتية بنور ربها مضيئة. فالقوة الملكوتية في نفسه كالمصباح في المشكاه، والنور الإلهي كالنور في المصباح. قال: وربما يظهر علي في بعض الأزمان. وقال في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، البقرة الآية 10200، أراد به عليا فهو الذي يأتي في ظلل، والرعد صوته والبرق تبسمه. ثم ادعى بيان أنه قد انتقل إليه الجزاء الإلهي بنوع من التناسخ، ولذلك استحق أن يكون إماما وخليفة، وذلك الجزاء هو الذي استحق به آدم سجود الملائكة. وزعم أن معبوده على صورة إنسان، عضوا فعضوا وجزءا فجزءا، وقال: يهلك كله إلا وجهه، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، القصص الآية 88. ومع هذا الخزي الفاحش كتب إلى محمد بن علي بن الحسين الباقر، ودعاه إلى نفسه، وفي كتابه: أسلم تسلم وترتقي من سلم، فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة. فأمر الباقر أن يأكل رسوله عمر بن أبي عفيف قرطاسه الذي جاء به، فأكله فمات في الحال. وقد اجتمعت طائفة على بيان ابن سمعان ودانوا بمذهبه، فقتله خالد بن عبد الله القسري على ذلك. الرزامية. أتباع رزام ساقوا الإمامة من علي إلى ابنه محمد، ثم إلى ابنه أبي هاشم، ثم منه إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية. وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم، حتى قيل إن أبا مسلم كان على هذا المذهب لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم، فقالوا له حظ في الإمامة، وادعوا حلول روح الإله فيه، ولهذا أيده على بني أمية حتى قتلهم عن بكرة أبيهم. وقالوا بتناسخ الأرواح، والمقنع الذي ادعى الإلهية لنفسه مخاريق أخرجها، كان في الأول على هذا المذهب، وتابعه مبيضة ما وراء النهر، وهؤلاء صنعة من الخرمية دانوا بترك الفرائض، وقالوا الدين معرفة الإمام فقط. ومنهم من قال الدين أمران: معرفة الإمام وأداء الأمانة، ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى حال الكمال وارتفع عنه التكليف. ومن هؤلاء من ساق الإمامة إلى محمد بن عبد الله بن عباس من ابنه أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية، وصية إليه لا من طريق آخر. وكان أبو مسلم صاحب الدولة على مذهب الكيسانية في الأول، واقتبس من دعاتهم العلوم التي اختص بها، وأحس منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم، وكان بطلب المستقر فيه، فأنقذ إلى الصادق جعفر بن محمد. وكان أبو مسلم صاحب الدولة على مذهب الكيسانية في الأول، واقتبس من دعاتهم العلوم التي اختصوا بها، وأحس منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم، وكان يطلب المستقر فيه، فأنفذ إلى الصادق جعفر بن محمد: إني قد أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت، فإن رغبت فلا مزيد عليك. فكتب إليه الصادق: ما أنت من رجالي، ولا الزمان زماني. فحاد إلى أبي العباس بن محمد وقلده الخلافة، وكذلك كتب إليه أبو مسلم فأحرق كتابه. اثنان: الزيدية. أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي كرم الله وجهه ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهما، ولم يجوزوا ثبوت إمامة في غيرهم، إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة، سواء أكان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين. وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسين اللذين خرجا في أيام المنصور وقتل على ذلك، وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال، ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. وزيد بن علي لما كان مذهبه هذا المذهب أراد أن يحصل الأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم، فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة، مع اعتقاد واصل بأن جده علي بن أبي طالب في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب، وأن أحد الفريقين منهما كان على الخطأ لا بعينه، فاقتبس منه الاعتزال وصارت أصحابه كلها معتزلة، وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، فقال: كان علي بن أبي طالب أفضل الصحابة، إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها، وقاعدة دينية رعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطيب قلوب العامة، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كانت قريبة، وسيف أمير المؤمنين عليه السلام عن دماء المشركين من قريش لم يجف بعد، والضغائن في صدور القوم من طالب الثأر كما هي، فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد، وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن من عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه لما أراد في مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زعق الناس وقالوا: لقد وليت علينا فظا غليظا؟ فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر لشدة وصلابة وغلظة له في الدين وفظاظة على الأعداء حتى سكنه أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم فيرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا. ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منه وعرفوا أنه لا يتبرأ عن الشيخين رفضوه حتى أتى قدره عليه فسميت رافضة، وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه، بل من حيث كان يتتلمذ لواصل بن عطاء ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين والقاسطين، ومن يتكلم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت، ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطا في كون الإمام إماما، حتى قال له يوما: على قضية والدك ليس بإمام، فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج. ولما قتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان، واجتمعت عليه جماعة كثيرة، وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد رضي الله عنه بأن يقتل كما قتل أبوه ويصلب كما صلب أبوه، فجرى عليه الأمر كما أخبر، وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامين، وخرج بالمدينة ومضى إبراهيم إلى البصرة واجتمع الناس عليهما فقتل أيضا. وأخبرهم الصادق بجميع ما تم عليهم، وعرفهم أن آباءه رضي الله عنهم أخبروه بذلك كله، وأن بني أمية يتطاولون على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها، وهم يستشعرون بغض أهل البيت، ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الله بزوال ملكهم. وكان يشير إلى أبي العباس وأبي جعفر بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس إنا لا نخوض في الأمر حتى يتلاعب بها هذا وأولاده، إشارة إلى المنصور. فزيد بن علي قتل بكناسة الكوفة، قتله هشام بن عبد الملك، ويحيى بن زيد قتل بجوزجان خراسان، قتله أميرها، ومحمد الإمام قتله بالمدينة عيسى بن مهان، وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة، أمر بقتلهما المنصور. ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروش، فطلب مكانه ليقتلى، فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل، لم يتحلوا بدين الإسلام بعد، فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن علي، فدانوا بذلك ونشأوا عليه، وبقيت الزيدية في تلك البلاد الظاهرين. وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي أمرهم، وخالفوا بني أعمامهم من الموسوية في مسائل الأصول، ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول، وطعنت في الصحابة طعن الإمامية، وهم أصناف ثلاثة: جارودية وسليمانية وبترية، والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد. الجارودية أصحاب أبي الجارود زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي كرم الله وجهه بالوصف دون التسمية، والإمام بعده علي، والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف، وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك. وقد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زيد بن علي، فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد، واختلفت الجارودية في التوفيق والسوق، فساق بعضهم الإمامة من علي إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى علي بن الحسين زين العابدين ثم إلى زيد بن علي ثم منه إلى الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وقالوا بإمامته. وكان أبو حنيفة رحمه الله على بيعته، ومن جملة شيعته، حتى رفع الأمر إلى المنصور فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس. وقيل إنه إنما بايع محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصور، ولما قتل محمد بالمدينة بقي الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يعتقد موالاة أهل البيت، فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم. والذين قالوا بإمامة محمد الإمام اختلفوا، فمنهم من قال إنه لم يقتل وهو بعد حي وسيخرج فيملأ الأرض عدلا، ومنهم من أقر بموته وساق الإمامة إلى محمد بن القاسم بن علي بن الحسين بن علي صاحب الطالقان، وقد أسر في أيام المعتصم وحمل إليه فحبسه في داره حتى مات. ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة، فخرج ودعا الناس واجتمع عليه خلق كثير، وقتل في أيام المستعين، وحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن الظاهر حتى قال فيه بعض العلوية: قتلت أعز من ركب المطايا، وجئتك أستلينك في الكلام، وعز علي أن ألقاك إلا وفيما بيننا حد الحسام. وهو يحيى بن عمر ابن يحيى بن الحسين زيد بن علي. وأما أبو الجارود فكان يسمى سرحوب، سماه بذلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنه، وسرحوب شيطان أعمى يسكن البحر، قاله الباقر تفسيرا. ومن أصحاب أبي الجارود فضيل الرسان وأبو خالد الواسطي، وهم مختلفون في الأحكام والسير، فزعم بعضهم أن علم ولد الحسن والحسين رضي الله عنهما كعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة. وبعضهم يزعم أن العلم مشترك فيهم وفي غيرهم، وجائز أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم من العامة. عنوان السليمانية أصحاب سليمان بن جرير. وكان يقول: إن الإمامة شورى فيما بين الخلق، ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، وأنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل، وإثبات إمامة أبي بكر وعمر حقا باختيار الأمة حقا اجتهاديا. وربما كان يقول: إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي خطأ لا يبلغ درجة الفسق، وذلك الخطأ خطأ اجتهادي، غير أنه طعن في عثمان بالأحداث التي أحدثها وكفره لذلك، وكفر عائشة والزبير وطلحة بأقدامهم على قتال علي، ثم إنه طعن في الرافضة فقال: إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم، إحداهما القول بالبداء، فإذا أظهروا قولا أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهور ثم لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا بدا لله تعالى في ذلك، والثانية التقية، وكل ما أرادوا تكلموا به، فإذا قيل لهم ذلك ليس بحق وظهر لهم البطلان قالوا إنما قلناه تقية وفعلناه تقية. وتابعه على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة، منهم جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وكثير النوى وهو من أصحاب الحديث، قالوا الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده، فإن ذلك حاصل بالعقل، لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعداء الدين، وحتى يكون للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة، فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة علما وأقومهم رأيا وحكمة، إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل، ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام ويستفتي منه في الحلال والحرام، ويجب أن يكون في الجملة ذا رأي متين وبصر في الحوادث نافذ. عنوان الصالحية والبثرية. أصحاب الحسن بن صالح بن حي والبثرية أصحاب كثير النوى الأبثر، وهما متفقان في المذهب، وقولهم في الإمامة كقول السليمانية، إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم كافر، قالوا إذا سمعنا الأخبار الواردة في حقه وكونه من العشرة المبشرين بالجنة قلنا يجب أن يحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة، وإذا رأينا الأحداث التي أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة قلنا يجب أن يحكم بكفره، فتحيرنا في أمره وتوقفنا في حاله ووكلناه إلى أحكام الحاكمين. وأما علي فهو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة، لكنه سلم الأمر لهم راضيا وفوض الأمر إليهم طائعا وترك حقه راغبا، فنحن راضون بما رضي مسلمون لما سلم، لا يحل لنا غير ذلك، ولو لم يرضى علي بذلك لكان أبو بكر هالكا، وهم الذين جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الأفضل راضيا بذلك، وقالوا من شهر سيفا من أولاد الحسن والحسين وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الإمام، وشرط بعضهم صباحة الوجه، ولهم خط عظيم في إمامين وجد فيهما هذه الشرائط وشهر سيفيهما ينظر إلى الأفضل والأزهد، وإن تساويا ينظر إلى الأمتن رأيا والأحزم أمرا، وإن تساويا تقابلا فينقلب الأمر عليهم كلا ويعود الطلب جدعا، والإمام مأموما والأمير مأمورا، ولو كان في قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون واجب الطاعة في قومه، ولو أفتى أحدهما بخلاف ما يفتي الآخر كان كل واحد منهما مصيبة، وإن أفتى باستحلال ذم الآخر، وأكثرهم في زماننا مقلدون لا يرجعون إلى رأي واجتهاد، أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة، ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أهل البيت، وأما في الفروع فهم على مذهب أبي حنيفة إلا في مسائل قليلة يوافقون فيها الشافعي رحمه الله، والشيعة الرجال الزيدية أبو الجارود زياد المنذر العبدي جعفر بن محمد والحسن بن صالح ومقاتل بن سليمان والداعي ناصر الحق الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بن عمرو بن الحسن بن علي والداعي الآخر صاحب طبرستان الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ومحمد بن نصر. انتهي لقاؤنا هذا ومجلسنا هذا، إلى لقاء آخر على الخير نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.